وقال مكي أنت؟ قلت مكي. قال قرشي أنت؟ قلت قرشي. ثم أقبلت عليه وقلت له يا عم بما استدللت علي؟ يعني ما هذه الفرصة؟ كيف عرفت أنني مكي ثم علمت أيضا أنني قرشي؟ قال يا عم بما استدللت علي؟ فقال أما في الحضر طعام؟ أما في الحضر طعام؟ من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعاما، وذلك في قريش خصوصا. يقول له أما في الحضر طعام؟ يعني كان في مكنتك لو أردت أن تحصل على طعام أنت في مدينة في مكة في الحضر تستطيع أن تحصل على الطعام من أي مكان، فأنت لما دعوتك إلى الطعام أقبلت مسرعا. فكيف تقدر كيف ما تم أن هذا يعني أصيل حسيب كريم شريف لك؟ لماذا؟ لأن يعني هذا حتى موجود عند الناس، غرع غرع صورة بعض الناس لبعض إذا دعوا إلى الطعام، فإذا امتنع شخص من الطعام بيقولوا له أنت إيه؟ لا يقولوا أنت كريم، يعني لا يليق بك أن تمتنع من أكل الطعام، لأن البخيل يشفق جدا ويتألم يخاف أنه إذا أكل فلا بد أن ينكر الطعام بعد ذلك، وشدة الشفقة والإشفاق على نفسه من ذلك ويمتنع من أكل، فإذا هذه من أخلاق الكرام. أما إذا دعي يليق ولا يمتنع عن إجابة الطعام. فلذلك في هذا السلوك العابد استطاع ذلك الرجل العربي أن يكتشف أن الإمام الشافعي قرشي لا مكي، ثم إنه قرشي لأن هذا الخلق بالذات خلق الكرم متمكن في القرشيين لأنهم أشرف الناس ويعني أعظمهم حسبا ونسبا، فلذلك استدل بذلك على أنه مكي ثم حسب أيضا أنه قرشي بهذا الحدث أو هذا التصرف أو هذا السلوك العابر. أي نعم. فقال أما في الحضر طعام من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذلك في قريش خصوصا. قال الشافعي قلت من أين؟ هذه المعركة أنت؟ قال لي لا، لكن لي صلى الله عليه وسلم. فخذوا انظر إلى أهم ما كان الشافعي رحمه الله تعالى صبي وأهمه من لم يكفر. قال من العابدين في رابع والمجيء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش من أشرف على أشعر أهل العلم الذين يأخذون بالكتاب والسنة المدينة. قال الشيء على فقال الشافعي رحمه الله الورقة وقال كمان يرفع السنة وضع السنة كده وقال له وشرف إلى مالك، يعني ما شد الخير أن تنصرف إلى مالك. فقال لي مجيبا عدم الله سوقا، قال له إيه الأمر؟ يعني شيء الغش الذي شنحه مالك قد سهل الله لك أنظر إليه. انظر الى هذا البعير او هذا الجمل البعير الاورق وهو الابل الذي في لونه بياض الى سواد. قلت اجل. فقال هو احسن جمالنا قيادا واسهلها مشيا ونحن ثمانيه نفر، ذلك مما حسن الصحبه حتى تصل الى مالك. يعني هذا يعينك على ان تسافر معنا الى المدينه وتصل الى الامام مالك الذي يشتد شوقك الى لقيا. فقال الشافعي رضي الله عنه فقلت متى وضعنكم؟ متى وضعنكم يعني سفركم؟ فقالوا في وقتنا هذا الان مسافر الى المدينه، فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها الى بعض، يعني عملوا قطار من الايه؟ الابل صف ابل ورا ابل، واركبوني البعير الذي كانوا عادوني بركوبه. فقال الشافعي رحمه الله عليه فعلوت على ظهره واخذ القوم في السير واخذت انا في الدرس، هم يسيرون اما هو فتفرغ اثناء رحلته من مكه الى المدينه ثمانيه ايام في الدرس، يعني بذلك مداركه القران الكريم. يقول واخذت انا في الدرس فختمت من مكه الى المدينه 16 ختمه، ختمه بالليل وختمه بالنهار. ختم القران الكريم في ثمانيه ايام 16 مره، مره في النهار يختم في النهار مره وفي الليل مره، وذلك استثمارا لفرصه يعني هذا السفر المتصل. ودخلت المدينة في اليوم الثامن بعد صلاة العصر، فأتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت من القبر فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت بقبره، فرأيت ذلك ابن أنس يعني اقترب من القبر. طبعا لغز بقبر مش معناه اللياذ أو التعود الشرك المعروف من بعض الناس، لكن المقصود طبعا لغز بقبر يعني آوى إلى هذا المكان الذي فيه القبر. فرأيت مالك بن أنس رحمه الله تعالى مؤتذرا ببردة متشحا بأخرى وهو يقول حدثني نافع، يعني الإمام مالك كان جالسا إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يحدث ويقول وانظر واروع عن هذا المشهد، لما تتخيل هذا المشهد الذي يحكيه الامام الشافعي، يقول ومالك رايت مالك بن انس مقتدرا بدوده متشحا بالاخرى، ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر ورجل بيده على قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى يعني علو السند، مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه واله وسلم. يقول ويضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول عن صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام. قال الشافعي رضي الله عنه فلما رايت ذلك هبته الهيبه العظيمه، وقعت في قلب هيبه شديده الامام مالك رحمه الله تعالى. وجلست حيث انتهى بي المجلس، وهذا من الادب ان يجلس الانسان حيث ينتهي به المجلس. فاخذت عودا من الارض، مالك بقى يحدث الحديث والشافعي يريد ان يحفظ هذه الاحاديث، ورقه وقلم او دواعي وقصاص وكان يستطع ان يحصى ذلك. فجلس فماذا فعل؟ بطريقه تلقائيه اتى اخذ عود من الارض وفضل يظل يبل العود بريقه ويكتب الحديث بريقه على كتفه. مش شغال بكتابه الحديث يعني. يقول فجعلت كل ما املى مالك حديثا كتبته بريقي على يدي، ومالك ينظر الي من حيث لا اعلم حتى انقضى المجلس. وجلس مالك ينتظر العشاء المغربه، طبعا تميز لها العشاء الاخره يعني صلاه المغرب العشاء الاولى. وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب ولم يرى اني انصرفت فيه بل انصرف. مكث الامام الشافعي ولم ينصرف عن ذلك، فاشار الي بيده، امام مالك اشار للشافعي بيده، فدنوت منه فنظر الي الساعه ثم قال لي احرمي انت؟ يعني من اهل الحرم؟ قلت وقرشي. قال كمرت صفاتك، كمرت صفاتك، فلما رايتك سيء الادب. فقلت وما الذي رايت من سوء ادبي؟ قال رايتك وانا املي الالفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تلعب بريقك على يدك. فقلت عدم الورق، متى ما ورق، وكنت اكتب ما تقول. فجذب مالك يدي فقال ما لي لا ارى عليها شيئا؟ فقلت ان الريق لا يثبت على اليد، ولكن قد وعيت جميع ما حدثت به منذ وقت جلست الى حين قضعت. الريق لا يثبت، وريق حياتك اثر على اليد، لكن حفظت عن طريق هذه الكتابه، حفظت كل ما كنت من بدايه المجلس الى اخره. فعلم مالك من ذلك وقال اعد علي ولو حديثا واحدا. قال الشافعي رحمه الله فقلت حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، واشرت بيدي الى القبر كاشارته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعدت عليه 25 حديثا حدث بها من وقت جلس الى وقت قطع المجلس. وسقط القرص يعني غربت الشمس، وصلى مالك المغرب فاقبل على عبده وقال خذ بيد سيدك اليه، يعني خذ بيد الامام الشافعي رحمه الله تعالى اليه، وسالني النهوض معه. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه. وهذا في الحقيقه ادب اخر، ادب اخر يستدل به على يعني اصاله الانسان وكرمه واضح وشرفه، انه لا يرد الكرامه ولا يرد الكرامه الا لئيم. فانسان يعني بلغ لك اي نوع من الاكرام لا ترد هذا الكرام، احضر لك ولدانك او اي نوع من الاكرام فالكريم لا يرد الكرامه. فذلك الشافعي كما تلاحظون هنا يقول فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه، يعني وهي ان يتشرف بزياره الشافعي الامام مالك في بيته. فلما اتيت الدار أدخلني الغلام إلى مخدع فقال لي القبلة من البيت هكذا. أول شيء القبلة طبعا أنه يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى القبلة، وهذا إناء فيه ماء، وهذا الخلاء من الدار، هذا موضع الخلاء وأشار إليه. قال الشافعي رضي الله عنه فما لبث مالك غير بعيد حتى أقبل والغلام حامل طبقا، فوضعه من يده وسلم علي مالك ثم قال لعبدي اغسل علينا. فركب الغلام الى الاناء واراد ان يغسل علي اولا. فطاح عليه مالك وقال في اول الطعام لرب البيت وفي اخر الطعام للضيف. هذا ادب اخر ان الخادم لما اراد ان يغسل ليصب عليه الماء ليغسل يغلس اخبر اولا الى الامام الشافعي. فصح مالك للايه؟ للخادم وعلمه هذا الادب ان في بدايه الطعام تغسل اولا يد صاحب البيت وفي نهايه الطعام تغسل اولا يد الايه؟ الضيف. فهذا ادب من الادب يعني بعد قرار من الطعام تترك الضيف اولا يغسل يده. اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه فاستحسنت ذلك من مالك وسألته عن ذلك. يعني سأل الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السبب في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله إنه يدعو الناس إلى طعامه فحبه أو يبتدئ بالغسل. يعني هو طعامه هو وهو يبدأ بدعوة الناس فحبه أن يبدأ أولا بالإيه؟ بالغسل. وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل ليأكل معه. فدائما لصاحب الطعام يكون منتظر ربما يطرأ طارئ جديد فيشاركه في الطعام ويقتل له آكل واحد إذا انقطع دخول الضيوف الجدد. قال الشافعي رحمه الله تعالى وكشف مالك الطبق وكان فيه صحفتان في إحداهما لبن وفي الأخرى تمرة فتمى وسميت. قال الشافعي فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام وعلم مالك أن لم نأخذ من الطعام الكفاية. يعني هم الطعام المولود تمر واللبن الإمام مالك والشافعي أتوا عليه حتى لم يبقى منه شيء. وهذا أيضا من الأدب يعني من الخرق الإسلامي كما قال تعالى وما أنا من المتكلفين. فلنتقي إذا حضر طعام قوم يعني لا يتكلف سواء بأن يتكلف أن يأكل فوق طبقته أو أن يتكلف بأن يمسك وهو محتاج ما زال إلى يعني الطعام. ولذلك يعني لا يجمع الإنسان جوعا وكذبا يعني يجمع جوعا بأن يكون جعان في الحقيقة ثم يأكل ويكون قد شبع ولكن لا يتكلف خاصة إذا كان مع أقرانه ربما إذا كان مع شيوخ مثلا أو علماء فإنه يذكر معهم بالأدب. أما مع إخوانه وأقران أقرانه في السن سواء كنت رفع الكلام فلا يتكلم. نعم. فبعدما أحس الإمام مالك أنهما لم يأخذا من الطعام الكفاية قال يا أبا عبد الله هذا جهد من مقل إني فقير معدل. هذا جهد من مقل الذي أستطيعه أنا فقير معدل لا معي غير هذا وما أملك أن أحضر لك طعام الآخر. قال يا أبا عبد الله هذا جهد من مقل إني فقير معدل. فقال الشافعي لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. كل سطر كما ترون يعني عنوان أدب وخلق يحتاج لوصفة طويلة جدا في الحديث. فرد عليه الشافعي يقول لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. يعني من أحسن وأتى ما عليك كما قال الملك قال أنا جهد مقل أنا أحسن ما أستطيعه. والله فهو أحسن لأنه بذل كل ما يستطيع. إنما العضو على من أتى إنما يحتاج إلى أن يعتمد من أتى وقصر يستطيع أن يكون أفضل من هذا مع ذلك لكن فهذا الذي يحتاج إلى العضو للاعتبار يعني. وفي ذلك يقول الإمام أبو بكر القفال الشاشي رحمه الله تعالى أوجع رحلي على من نبل وزادي مباح على من أكل نقدم حاضرة ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخل فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل له ذلك باللئيم أي عند خبز وخل فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل له ذلك باللئيم أي عند. قال الشافعي فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنا العشاء الآخرة ثم قال حكم المسافر أن يحمل نفسه بالاضطجاع. قال الشافعي فنمت ليلتي يعني طبعا صلينا العشاء ثم اضطجع فقلت ليلتي فلما كان في الثلث الاخير من الليل عند انفجار الصبح قرع مالك علي الباب فاقرعت فقال لي الصلاه ارحمك الله فرايته حامل ميناء فيه ماء ليثير علي ذلك او ليصدر علي ذلك فقال لي لا وروك ما رايت مني فخدمه الضيف فرض. يعني اتى بنفسه بالماء ليوضع الامام الشافعي وقال له روك ما رايت مني

فرجعت المسجد بعد صلاة العصر وصليت العصر. فرينا أنا كذلك إذ رأيت غلاما قد دخل المسجد فصلى العصر. فما أحسن يصلي لم يكن يخفض الصلاة. فقمت ناصحا له ومشفقا فقلت له أحسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجميل بالنار. فقال لي يعني مع ان الامام الشافعي انظروا كيف تكلم معه بمنتهى الادب يقول له احسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجميل بالنار. فقال لي انا اظنك من اهل الحجاب فيكم الغلظه والجفاء وليس فيكم رأفة اهل الابعد. وانا اصلي هذه الصلاه 15 سنه بين يدي محمد بن الحسن وابي يوسف فما عاد علي صلاتي قط. وخرج معجبا ينفض رداءه في وجهه. فلقي للتوفيق يعني بقدر الله سبحانه وتعالى لقي وهو خارج غضبان من المسجد لقي محمد بن الحسن وابا يوسف بباب المسجد. فاستخبرهما ولا علم لي بهما. لم يشعر فيهما الامام الشافعي. فقال هذا الفتى او هذا الرجل قال لمحمد بن الحسن وابي يوسف صاحب ابي حنيفه قال لهما هل علمتما في صلاتي من عيب؟ بقالكم 25 سنة ترياني يصلي هل علمتما في صلاتي من عيب؟ فقال اللهم لا بذلت ربك اي تقصير. قال ففي مسجدنا من قد عاب علي صلاتي. فقال اذهب اليه. احب بقى يختبر مين ده الذي يعيب عليه في الصلاه. فقال له اذهب اليه فقل له بما تدخل في الصلاه. بيمتحن بقى ايه الشتائم. بما تدخل في الصلاة. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه فأتاني فقال لي يا من عاب علي صلاتي بما تدخل في الصلاة. فقلت بفرضين وسنة. بفرضين وسنة. فعاد إليهما وأعلمهما بالجواب. طبعا هو عامل زي كده تسجيل هو بين الكلام هنا هنا. يعني لم يعرف ايه هم الفرضين وايه السنة. فنقل الكلمة وقال لي أدخل في الصلاة فرضين وسنة. نعم. فعلم أنه جواب من قد نظر في العلم. أحس أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن هذا كلام واحد على مستوى من العلم يعني إدراك. فقال له اذهب تقول ما الفرضان وما السنة. فقلت أما الفرضان الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام والسنة رفع اليدين. فعاد إليهما وأعلمهما بذلك. فدخلا المسجد فلما نظر إلي أظنهما إذ درياني يعني احتقراني. فجلس ناحية وقال له اذهب وقل له أجب الشيخين. قال الشافعي رضي الله عنه فلما جاءني علمت أني مسؤول عن شيخ مال عرف أنهم سوف يمتحنني. فقلت طبعا هم في هذه الحاله يقولوا تعالى عشان نسالك. فمعناه انه معروف موضع الايه؟ العالم الذي يسال. فيقول فلما جاءني علمت اني مسؤول عن شيء من العلم. فقلت من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي. من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي. وما علمت لي اليهما من حاجه، يعني انا مش محتاجهم. لكن ان كان يقول لي سؤال فمن حكم العلم ان ايه؟ ان يؤتى ولا ياتي وما علمت لي اليهما من حاجه فان كان لهما الي حاجه فلياتياني. قال الشافعي رضي الله عنه فقاما من مجلسهما الي فلما سلما علي قمت اليهما واسجدت كل واحد منهما في مجلسه واظهرت البشاشه لهما وجلست بين ايديهما. فاقبل علي محمد بن الحسن وقال لي احرامي انت؟ قلت نعم. قال عربي ام مولى؟ قلت عربي. قال من اي العرب؟ قلت من ولد المطلب. قلت من ولد من؟ قلت من ولد شافع. قال رايت مالكا؟ قلت من عنده اتيت. قال لي نظرت في الموطا؟ قال اتيت على حفظه. فعظم عليه ذلك يعني عظم عليه جدا كيف انه حفظ كل الموطا. ودعا بدوات وبلاط وكتب مسألة في الطهارة ومسألة في الصلاة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع ومسألة في الفرائض ومسألة في الرحل والحج والإيراث ومن كل باب في الفقه مسألة وجعل بين كل مسألتين بيابا ودفع علي الدرجة وقال لي أجب عن هذه المسائل من الموقع الذي تظلم أنك قد حفظها. قال الشافعي رضي الله عنه: فأجبت بنص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين حتى أجبت على المسائل كلها، ثم دفعت إليه الدرجة فتأمله ونظر فيه ثم قال لعبده: خذ بيد سيدك إليك. قال الشافعي رضي الله عنه: ثم تعلم النهوض مع العبد فرعبت غير منتدى. وقد حملت بعض أداتي وحمل الغلام بعضها، فلما صرت إلى باب المسجد قال لي العبد: إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا. إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا، يعني لا أتركك تمشي. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت له: قدم السير. فقدم إلي بغلة بفرج المحلى، فلما علمت على ظهرها رأيت نفسي باكيا. وطاف بي الرقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن، فرأيت أبوابا واسعة وبراليزا منقوشة بالذهب والفضة، فذكرت ضيق أهل الحجاز وما هم فيه، يعني من الفقر، وقلت: أهل العراق ينقشون بيوتهم بالذهب والفضة، وأهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى. ثم أقبل علي محمد بن الحسن وأنا في بكائي، فقال لي: لا يروك أبا عبد الله ما رأيت، فما هو إلا من كلية حلال، من مال حلال، وبكسب ما يطالب الله فيه بطلب، يعني أني أؤدي زكاة، وأنا أخرج زكاتها في كل عام فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو. قال الشافعي رضي الله عنه: فما بات حتى كتاني محمد بن الحسن خنعة بألف درهم ضليلية، ودخل إلى خزانته فأخرج لي الكتاب الأوسط تأليف أبي حنيفة رضي الله عنه، فنظرت في أوله وآخره، ثم قرأت الكتاب في ليلتي أتحفظه، فما أصبحت إلا وقد حفظته. هو أعطى الكتاب يوم نصيب كتاب الأوسط لأبي حنيفة، يتصحف في الليل، فما أصبح أتى الصباح كان حفظ كل الكتاب. ومحمد ابن الحسن لا يعلم شيئا من ذلك، لو حس أنه قد بات الليل يحفظ الكتاب. وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيبة في النوازل، يعني أبو محمد بن الحسن. فبينما أنا ذات يوم قاعد على يمينه إذ سئل عن مسألة أجاب عنها تقليدا لمذهب إمامه أبي حنيفة، وقال: هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، ووهم عليه في الجواب، يعني نسب إلى أبي حنيفة قولا وأمر مثلها. فقلت له: الجواب غير هذا، فلولا أن قلت فيه بالتقليد لأحسنت أدب المجالسة، ولكنك وهمت. فلولا أن قلت فيه بالتقليد لأحسنت أدب المجالسة، يعني أنت بتقلد، ومع ذلك ذكرت إلى أبي حنيفة ما لم يقله، ولكنك وهمت. والجواب من قول الرجل في هذه كذا وكذا، وتحتها المسألة الفلانية، وفوقها المسألة الفلانية في الكتاب الفلاني. فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأحدث، فتفتحه ونظر فيه، فأصاب القول ما قلت، فرجع عن جوابه إلى ما قلت، ولم يخرج إليه كتابا بعدها. وقال: لقد أمعنت النظر. قلت: أتيت على حفظ الكتاب، وما علمت أنه سقط علي منه حرف ولا سنة ولا ألف. قال الشافعي رضي الله عنه: فاستأذنته في الرحيل، فقال: ما كنت لأذن لضيف يرحل عني ولا. وهذا في سقط الحقيقة، تصحيح غير واضح النسخة الأصلية، بعدها كلمة: له مشاطرة لعبتي. فقلت: ما لهذا قصدت؟ ولا له أردت ولا رغبة لي إلا السفر. قال: فأمر غلامه أن يأتي بكل ما في خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الورق، فدفع علي ما كان فيه، كل ما عنده من مال من الفضة والذهب، فدفع إلى ما في الشفايف وهو 3000 درهم. وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاجم وألقى الرجال، حتى كنت ابن 21 سنة، 21 سنة هو ماشي عنده 14 سنة. ودخلت العراق في أول خلافة الرشيد، فعند دخولي بغداد وتقدم رجلي للمشي انطرق في اثري غلام فلطفني وقال ما اسمك؟ قلت محمد. قال ابن من؟ قلت ابن ادريس. قال من تكون؟ قلت شافعي. قال لي مضطربي؟ فكتب ذلك في الواح. قال لي مضطربي؟ قلت اجل. فكتب ذلك في الواح كانت في كمه وخلى سبيلي. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل. يعني ما السر هذا الرجل اخذ اسمي وكتب هذا الغلام سجل هذه الاشياء؟ تعلم من اصحاب الايه؟ الكتاب. تذكرون اصحاب الكتاب؟ نسيت. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل حتى اذا ذهب من الليل النصف كبت المسجد. كبت المسجد فأرعب من كان فيه. يعني كبت يعني بنسميها كبسة يعني ايه جنبها قوات الشرطة والبوليس كبت المسجد فأرعب من كان فيه. دخل الرعب في قلوب الناس الذين كانوا في المسجد وأخبروا يتأملون وكان رجل رجل حتى أتوا إليه. فقلت لهم لا بأس عليكم هذه الحاجة والغاية المطلوب. تعال أنا اللي تدور عليه هذه الحاجة والغاية المطلوب. ثم أقبلوا إليه وقالوا أجد أمير المؤمنين. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير مبتلع. فلما أفطرت أمير المؤمنين سلمت عليه السلام السنة فاستحسن الألفاظ والسياق وميز ذهنه بين الخطا والطواف ورد علي الجواب. ثم قال لي تزعم انك من بني هاشم؟ فقلت يا امير المؤمنين كل زعم في كتاب الله او كل زعم في كتاب الله باطل. لانه بيساله بيقول له تزعم انك من بني هاشم؟ كلمه زعم تستعمل احيانا بالضبط زي كلمه ايه؟ قال وزعم رسولك ان الله افترض علينا كذا وكذا. زعم يعني قال. واضح؟ وتأتي زعم بمعنى يدعي خلاف الحقيقة. وفيها رسول النبي عليه الصلاة والسلام بئس معصية الرجل زعم. فقال يا أبي ربي كل زعم في كتاب الله باطل. فقال لي ستقول؟ قلت نعم. يعني بدل ما يعذب على الرجل يتقول إنك من بني هاشم فقال له قلش لا قل الزعم يعني شيء باطل انت ستقول انك بني هاشم؟ قلت نعم. فقال لي اذن لي عن نفسك. اذن لي عن نفسك معناها ايه؟ اذكر نسبك. قال الشافعي فانتكبت حتى ظللت ادم عليه السلام بالطين. ظل ينتكب انه فلان ابن فلان ابن فلان وظل يذكر نسب الى ان وصل الى ادم. ثم بعد فتره قال من طين. من طين. وتنسب الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد الله ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي. إذا هو يلتقي مع النبي على السلام في عبد مناف فهو يعتبر من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقي معه في عبد مناف. يقول الشافعي فانتكبت حتى بلغت ادم عليه السلام بالطين. فقال لي الرشيد ما تكون هذه البلاغه الا في رجل من دار عبد المطلب. هل لك ان اوليك قضاء المسلمين واشاطرك ما انا فيه؟ يعني اقسم ملكي بالنصف بيني وبينك واضح وكل ما املك واعين قاضي على المسلمين وانفذ حكمك فيهم وحكمي على ما اشترط وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. فقلت لو سألتني يا أمير المؤمنين أن أفتح باب القضاء بالغداء وأغلقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا. قال فبكى الرشيد. يعني بيقول لو سألتني يا أمير المؤمنين أن أفتح باب القضاء بالغداء وأغلقه بالعشي مقابل ما تبذله لي من الدنيا هذا ما فعلت ذلك أبدا لذهبت في هذه الدنيا. قال فبكى الرشيد فقال هل تقدر من عرض دنيانا شيئا؟ فقلت يكون معجلا. فامر لي بألف دينار فما برحت من مقامي حتى خطبتها. ثم سألني بعض الغلمان والحشم ان اصلهم من ثلاثه. فمع ايه الغلمان والحشم؟ يكون من هذا الذي اخذ من الخليفه. فلم تفع المروءه اذ كنت مسؤولا الا ان قاسمتهم مما انعم الله علي به. فخرج لي قسم كاقسامهم. واضح؟ فقال مثلا هم اللي اتلموا عليه دول كانوا كام واحد مثلا 20 واحد ف او 19 فهو ال 20 فقسم المال على 20 جزء وكل واحد اخذ جزء وهو اخذ ايضا واحد على 20 يعني اخذ قسما قد اقسم وعدت الى المسجد الذي كنت فيه ليلتي فلما اصبحت تقدما فصلى بنا غلام صلاه الفجر في جماعه واجاب القراءه ولحقه سهو في الصلاه فلم يدر كيف الدخول ولا كيف الخروج يعني توقف ما عرف يتصرف كيف يتصرف في الصلاه فقلت له بعد السلام افسدت علينا وعلى نفسك فاعد فاعاد موسى واعتم ثم قلت له ائتني بضرب اعمل لك فيه ضرب السهو في الصلاه والدخول فيها والخروج منها ائتني بورق ابيض واكتب لك ونظر لك فقه ليه السهو في الصلاه فسار علي بذلك ففتح الله قريحتي وكشف عن صدري فألفت له كتابا لما رايت من رغبتني في العلم من نص كتاب الله تعالى وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وسميته باسمه وهو 40 جزءا ويعرف بكتاب الزعفراني كتاب الزعفراني وهو الذي وضعت بالعراق حتى تكمل في 63 وولاني الرشيد صدقات نجران وقدم الحاج فخرجت اسالهم عن الحجاز فرايت فيهم قبه فلما اشرت اليه بالسلام امر قائد القبه ان يقف واشار الي بالكلام فسالته عن مالك وعن الحجاز فقال لي قد اربع واخرف بمصنف يعني ان في الربيع والخريف الف ايه الملك مصنفا ثم عادته الى السؤال فقال لي اشرح لك واختصر قلت في الاختصار البلاغه فقال انه هو يقصد طبعا اربع واخرف يعني تحسن احوال الشفاء الامام مالك رحمه الله تعالى المزيه فقلت له يعني قال لي اشرح لك واختصر قلت في الاختصار البلاغه فقال انه صحيح الجسم وان له 300 جاريه يبيت عند الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة يشير إلى الإمام مالك ملك فتح الله عليه في أبد وقد اختصرت لك خبره قال الشافعي رضي الله عنه فاشتعيت أن أرى في حال إله كما رأيته في حال فقره فأتيت الزعفراني فقلت له ثم من المال ما يصلح للسكر فقال إنك لتوحشني خاصة والعراق عامة بضاعتك عنه وجميع مالي فيه لك يعني قال هل يوجد مال عندنا استطيع ان اسافر به الى الحجاز فقال له الزعفراني جدعا على فراق الشافعي قال انك لا توحشني خاصه انت اذا سافرت سوف تسبب لي الوحشه في خاصه نفسي وتوحش اهل العراق عنا اذا رحلت عنا وجميع مالي فيه لك ومع ذلك فكل ما املك المال هو مالك فقلت له بما تعيش طيب إذا أعطيتني مالك بما تعيش؟ قال الجاه أوسع من المال. الجاه أوسع من المال. ثم نظر إلي وحكمني في ماله وأخذت منه على حسب الحاجة. وكرت على ديار ربيعة ومضر فلما أتيت إلى حران دخلتها يوم الجمعة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقصدت إلى الحمام فلما سكبت الماء على رأسي رأيت شعر رأسي شائفا فقلت أحيي سنة في سنة. فدعوت المدينة فلما بدأ في رأسي وأخذ القليل من شعري دخل قوم من رؤساء البلد فسار إلى خدمتهم وتركني فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى ما أردته وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له كل هذه وإذا وقف بك غريب فلا تحقره كل هذه هذا حق لكن أنصحك يعني إذا وقف بك غريب فلا تحتره لأنه بعد ما كان بيشرع بيقص له رأسه أو شعره وأتى هؤلاء الناس الوجهاء والعظماء البلد ترك الشافعي على هذه الحالة وأقبل على هؤلاء الناس واضح؟ فنظر إلي متعجبا مما صنعت معه ويرى أن الناس يرثون الموقف فاجتمع على باب الحمام خلق كثير فلما خرجت اعتبرني الناس على فعلي به فقلت انه لمنكن لو امكن اكثر مما فعلت لترى فكنت استطيع ان يعني اؤدبه واعاقبه اكثر من هذا الكلام لا فعلت ذلك فبين انا كذلك اذ خرج بعض من كان في الحمام

فقال فاما كما في ذلك لم يتعن الصبر فقلت قائما في سور الحلقه ورايت انسانا بطالا يعني شخص عمي جاهل لهم الاهل فقلت له قل الجواب كذا وكذا لقم هذا الرجل الواقف في السور وهو ليس طلب الكلام قال له قل الامام مالك الجواب كذا وكذا فغادر بي الجواب قبل فراغ مالك من السؤال يعني طبعا هنا بالنسبه للشافعي شيء عادل وده راس بعض الطلبه المتفوقين يجيب المساله قبل ان يتم الاستاذ بتاعه كتاباتها او القائها هذا معروف يبقى متوقع ايه هيكون السؤال وهو لسه لم يتم الكلام فالمهم فبادر ذلك يعني ممكن يستنى شويه حتى يخلص وراني جاوب لكن مجرد الشافعي قال له كل الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال فاطرق عنه مالك أعرض عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الزواج فخالفوا فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل أخطأتم وأصاب الرجل ففرح الجاهل بإصابته فلما ألقى السؤال الثاني أقبل علي الجاهل يطلب مني الجواب فأقبلت عليه وقلت له الجواب كذا وكذا فضرب بالجواب فلم يلتفت اليه ذلك واقبل على اصحابه واخبرهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم اخطاتم واصاب الرجل قال الشافعي رضي الله عنه فلما القى السؤال الثالث قلت له الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فاعرض مالك عنه واقبل على اصحابه فخالفوه في الجواب فقال اخطاتم واصاب الرجل فنادى مالك باعلى صوته ان ادخل ليس هذا موقعك خطب الإمام مالك هذا الرجل اللي سماه الشافعي الفخار قال له تعالى أنت مش مقامك أنك تقف في سور الحلقة أنت تيجي هنا تجلس إيه في صدر المجلس ليس هذا موقعك أنك تكون في السور يعني فنادى مالك بأعلى صوته أن ادخل ليس هذا موقعك قال الشافعي فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجلس بين يديه فقال له مالك قرأت أو سمعت الموطأ قال لا قال فنظرت في مسائل ابن جريج قال لا قال فلقيت جعفر بن محمد الصادق قال لا قال فهذا العلم من اين لك قال له في جانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت اقول ما يقول فالتفت مالك والتفت الناس باعناقهم لالتفات مالكهم قال فكسرت الحلقة عليه فقال الجاهل قل قم ومر صاحبك بالدخول علينا فدخلت عليه فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان فيه الجاهل جالسا بين يديه فتأملني تعب فقال لي أنت الشافعي قلت نعم فضمني إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال اقرأ فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حتى انطلق الى المنزل واتوب اليك فقال الشافعي فالقيت 400 مساله في خراج العمل فما اجابني احد بجواب فاحتجت ان اتي ب 400 جواب يعني ولا واحد استطاع ان يجيب 400 مساله في هذا الباب وقلت له الاول كذا وكذا والثاني كذا وكذا الى اخره وسقط الكرس وصلينا العشاء المغرب فضرب مالك بيده الي فلما وصلت المنزل رايت بناء غير البناء الاول فبكيت لما راى موضع على الامام مالك من الدنيا فبكيت فقال لي مما بكاؤك كانك خفت يا ابا عبد الله مما ترى اني قد بعت الاخره بالدنيا قلت هو والله ذاك قال فخذ نفسا وقر عينا هذه هدايا خراسان وهدايا مصر تدين من اقاصي الدنيا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويكره السرقه وإن لي 300 خلع من رق خراسان وقباطي مصر وعندي جواري مثلها لم تستكمل الحلم فهي هدية مني إليك وفي صناديقي تلك 5000 دينار وأخرج منها زكاتها عند كل حور يحور عليها فنصب مني نصفها هدية مني إليك فقلت إنك موروث وأنا موروث فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت قدمي ليجري ملكي عليك طبعا هذا كلام في غايه الفقه وغايه الايه؟ يعني العلم. ما كان يحصل للناس في هذا يعني الشخص يستفيد من شخص واخد المال او واخد منه امانه واضح، ثم هو في خاصه نفسه او بينه وبين نفسه يريد لو ان اشنى واستطاع ان يشنى عليه الجن والانس والملائكه يشهدون عليه حتى يضمن حقه، لكنه يستحي وهذا ليس حياء هذا عكس، هذا من يسمى حياء انما هذا عكس واضح. يعني على الاقل كتابه الدين مستحبه، كتابه الدين مستحبه على الاقل واضح كما امر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد الناس الان يعني يحصل منه نتيجه الاعراض عن اداب الشرع الغلو والجفاء، يا اما غلو يا اما جفاء. فالشخص الذي يغالي في الاستحياء وفي الاكرام زياده عن المعقول اذا في حاله الرضا يغالي في المحبه، فاذا حصل جفاء يغالي في الايه؟ في الجفاء، وخاصه للشرطه والقضايا والى اخره. هذه شده الجفاء بعد الغلو، طب ما تعتبر احسن اذا احسنت الى اخيك في خرق مثلا وتريد ان تثبته اثبته ولا تستحي. والله سبحانه قال واليوم الذي علي الحق، لابد ان يكون ان علي الحق هو احرص على يعني الكتاب. فهكذا كان خلق السلف من ذلك بساطه، لا كلافه ولا يعني استحياء في غير موضعه، يعني هذا ليس حياه هذا عكس، لان الحياه الحقيقيه ياتي بالخير وهذا ياتي بشر حين تضيع الحقوق خاصه في هذا الزمن. يعني كان الشخص نفسه الذي تبع عند الوديعه مثلا ولا تثبتها، ان كان هو امينا لكن هل تضمن اذا مات ان ورثته يدخلون امناء ويؤدون اليك حقك؟ ان لم يكن لك ملك بذلك واضح، فهذا المال يصبح يعني ملكا لك ولا تستطيع الحصول عليه، او العكس تموت انت ثم لا يستطيع ورثتك ان يحصلوا على حقهم. كل هذا بسبب توضيع حدود الله في اثبات الديون. وتعلمون حديث ايه؟ ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب له، منهم رجل ادان دينا ولم ينشر عليه، مع ان الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه اطول ايه في القران لحفظ حق المسلم في ماله ايه الدين واضح. فمع ذلك هو تنازل طوعيه عن ان يعني يستفيد من هذا الحكم الشرعي باثبات الدين بالشهود مثلا والاتصال وكذا. طيب اذا هو تنازل عن هذه الكتابه بارادته ولم ياخذ بنصيحه الله وبحكم الله واضح، ففي هذه الحاله اذا اتى الاجل وراى هذا الشخص قال له اعطيني الدين الذي عليه قد حضر الاجل فيقول له ملك عندي شيء، اذا جحد فهو باع عليه لو سيرفع عليه، لو سيرفع انك انت الذي تنازلت عن حقك اعطاك الله هذا الاحتياط وما ليس معك قتل، فاذا دعوت عليه حتى هو غلبك وجحد الدين لو استجاب دعاءك عليه لانك الذي قصرت واضح. فتامل هنا هذا الموقف العجيب من الامامين من اعظم ائمه اهل السنه والامام مالك وتلميذه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الامام مالك لما قال الشافعي لك مني هديه كذا وكذا وكذا وهديه كذا وكذا وكذا مما ذكره هنا، فرد عليه الشافعي قال له انك موروث وانا موروث، يعني ما دمت انت وهبت هذا المال لي اذا اصبح ملكا انت الى وفاك الموت هناك من يرثونك، وهذا المال لانك تبرعت به لي او وهبته لي اصبح ملكي انا، فلا بد ان تاخذ الاجراء الذي يخرجه من ذمتك الى ان يدخل في ذمتي انك اذا مت هناك ورث خلفك، فربما يعني يعتقدون ان هذا المال مالون فياخذونه، وربما اذا مت ايضا لا يثبت لورثتي. فماذا قال الشافعي بكل بساطه بدون هذه هذا العجز الذي نسميه نحن حياه؟ قال له انك موروث وانا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني الا تستخدمي، يعني لابد انك ايه تديني وثيقه سرق او وثيقه مكتوبه وانا يعني ايه احصل عليها ويثبت لي الملكيه، ليجري ملكي ملكي عليه، فهو حضرني اجلي كان لورثتي دونك، وان حضرك اجلك كان لك دون ورثتك. الاعجب رد فعل الامام مالك وانظر الى نور العلم، فتبسم في وجهي وقال ابيت الى العلم؟ فقلت لا يستعمل احسن منه. قال الشافعي فما بت الا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي، فلما كانت الغداه صليت الفجر في جماعه وانصرفت الى المنزل انا وهو وكل واحد منا يده في يد صاحبه، اذ رايت كراعا على بابه من مهارة قرفا، يعني جماعه من الخيول، يعني لو قدمت المصابيح الى جلودهن لاوقدت. قلت ما رايت كراعا احسن من هذا، فقال هو هديه مني اليك يا ابا عبد الله. فقلت له دع منها دفه، يعني انت بتهديني كل الخيول التي عندك اترك واحدة منها تتحرك انت ليها في المدينة. قال قلت له دع منها دفع. فقال انا استحي من الله ان اطع قرية فيها قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافري دفع. وكان الإمام مالك يأبى أن يركب في المدينة، في داخل المدينة تعظيما للنبي عليه السلام ما يصح، إنما يمشي على رجليه يرتدي. فقال الشافعي: فعلمت أن ورع مالك على حاله، أنه لم تؤجره الدنيا، أنه على ورعه الماضي الذي أعرف عنه أنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع دفعة في طرقات المدينة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. قال: فأقمت عنده ثلاثة، ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أشرق بنعم الله، من كثرة نعم الله عليه وأنعمه والقرب ويزيد العلم تحيزته حقيقة رابطة في النسخة الأصلية. فلما وصلت إلى الحرم خرجت العجوز رحمها الله تعالى ونسوة معها، فلقيتني وضمتني إلى صدرها، وضمتني عجوز كنت ألفها وأسميها خالتي، وقالت: أليس أمك صاحبة ألم يأكل فؤادها عليك؟ قال الشافعي: وهي أول كلمة سمعتها فيه، ثم نقت من امرأة. فلما أمرت بالدخول قالت للعجوز: إلى أين عزمت؟ قلت: إلى المنزل. قالت لي: هيهات، تخرج من مكة بالأمس فقيرة لا مال لك، وتعود إليها مثريا مفتخرا عليك. فقلت لها: ما أصنع؟ قالت: اضرب قبابك تتقطع، ونادي في العرب أنك تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي، تربح فناء الدنيا وثواب الاخره الاخرى او الاخره. ففعلت ما امره، وصار بذلك الفعل الرجال على اباط الابن، يعني امه ابت ان يدخل بابن ما اتى به من الاموال وهذه الاشياء. فقال: اخرج في الافطح، ويعني اعلن في الناس انك تطعم الجائع وتحمل او تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي، توزع هذه الاشياء. وبلغ ذلك مالكا رضي الله عنه، فكتب الي يستحثني على هذا الفعل، ووعدني انه يحمل لي في كل عام مثل ما هناك رواه في النسخه الاصليه، كانه مثل ما اعطاه من قبل. وما دخلت مكه وانا اقدر على شيء مما كان معي الا نعلي وخمسين دينارا، فوقعت كربه من يدي فتناولتني اياها امه على كتفيها كربه، فاخرجت ما معي وجدتها خمسه دنانير. فقالت يا العجوز: ما انت صانع؟ فقلت: اجدون على فعلها، يعني هو اعطاها كم وقعت فالجاريه حملتها واعطته اياها، فاعطاها خمسه دنانير. فقالت له امه: ما انت صانع؟ فقلت: اجدون على فعلها. فقالت: ادفع اليها جميع ما معك، ادفع اليها جميع ما معك. قال: فدفعته اليها، ودخلت مكه فما بت تلك الليله الا مديونا. وأقام مالك رضي الله عنه يحمل لي كل عام مثل ما كان دفع إلي أول مرة وظيفا 11 سنة، كل سنة لمدة 11 سنة إنما مالك يرسل له نفس الأشياء التي أعطاه أول مرة. فلما مات رحمه الله ورضي عنه ضاق بي الحجاز وخرجت إلى مصر، فعرضني الله عبد الله بن عبد الحكم فقام بي كلفا، فهذا جميع ما لقيت في سفري، فافهم ذلك يا ربيع. قال الربيع: فسألني المدني املاء ذلك بحضرتك، فما وجدنا بالمجلس فرصة، فما وقع كتاب السفر لأحد غيري من أصحابه لا حرمنا ولا غيره، والله تعالى أعلم. وهذه نهاية رحلة الإمام الشافعي، ونستأذن إن شاء الله تعالى في الروس الفقه الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.